الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند اعتقادهم بنزول الرب أو قبله، قصة الشافعي. قصة الشافعي رقم كم؟ فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بسم الله. قرأ من عنده ولا أرجع شوي؟ نعم أرجع إلى الدات. لا، قرأنا الدرس الماضي حديث معاوية بن الحكم في الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. ففي آخرها قال اتقها فإنها مؤمنة. طيب حكم الشافعي، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قول الشافعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. نعم، هذا يعني احتجاج الشافعي على من أجازوا في الكفارة التي فيها عتق رقبة، أي رقبة، كافرة أو مؤمنة، فالشافعي حجهم بهذا، وهذه حجة صحيحة للشافعي، وهي حجة جمهور أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قبل أن يعتقها معاوية لما أراد، قال علي رقبة، قال ائتني بها، فسألها أين الله؟ لما قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فعلم أنه لا يجوز في عتق الرقاب في الكفارات إلا الرقبة المؤمنة، وعلم أن الرقبة المؤمنة لا تكون رقبة مؤمنة حتى تشهد أن الله في السماء وأن محمد رسول الله، فإذا لم تشهد هذه الرقبة أن الله في السماء فهي ليست مؤمنة، وهذا دليل على كفر من أنكر علو الله عز وجل. نعم. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال صاحب المستدرك الحاكم. نعم. قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبو الوليد غير مرة، يعني قوله هنا الشافعي يقصد إذا كنت أعلم الحديث أنه حديث صحيح وبلغني ثم قلت بخلافه فاعلموا أني قد ذهب عقلي، هذا مقصود الشافعي. أما أن يقول أحيانا بقول والحديث يخالفه لكن الحديث لم يبلغ الشافعي فهذا قد يقع، يعني قد يحصل لأنه اجتهد بحسب ما عنده من الأدلة، ولكن المقصود هنا إذا بلغه الحديث ثم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بخلافه. نعم. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين، علي علي زي المسلمين، زي المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. نعم، يعني مستنكرا هذا السؤال. البيعة يعني اللي هي معبد اليهود والكنيسة معبد النصارى، وقال ترى علي زي الكفار، يعني لبسهم وما يتزينون به، قال هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به، يعني هذا جنون أو هذا لا يعقد. هذا يعني كلها أراد أن يستطرد في الثناء على الشافعي اللي هو الصابوني رحمه الله، ويبين أن الشافعي من الذين إذا صح الحديث عنده فهو مذهبه ولا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر أو قبلوه في الظاهر. نعم عندكم مسح ولا إيش؟ يقول بياض في الأصل. بياض في الأصل هكذا أنا اجتهدت في حطوا بين معقوفتين ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه. أو قبلوه في الظاهر يعني الذي سقط كلمة قبلوه في الظاهر في قبلوه في الظاهر موجودة عندكم ولا لا؟ لا الظاهر أنا عندي الظاهر. يعني قبلوه ظاهرا دون أن يعتقدوا ما فيه. طيب ما الذي يصنعونه في معناه؟ نعم ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه. معناه هذه سقطت الله وإبطال معناه. نعم ها إذا يتسطر في زيادة على كلمة معناه وإسقاط معناه. وأما أهل السنة فلا يعملون عقولهم وراءه فيه هذه. وأما أهل السنة فلا يعملون هذا اجتهاد مني في تسديد الفراغ هذا حطوه بين معقوفته. وأما أهل السنة فلا يعملون أعمل الشيء به. عقولهم موجودة عندكم ولا؟ عقولهم نعم. فلا يعملون عقولهم وراءهم فيه يعني في التكييف وفي التمثيل وإبطال معناه. وأما أهل السنة فلا يعملون عقولهم وآراءهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله يعني إذ هو كان يعني فعلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معناه وعلى مراده هذا المعنى. نعم إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول رضي الله عنه. وعن إيش عندكم؟ ما في عندكم سقط فراغ؟ أنا عندي وعن ثم فراغ بياض اللي هو عن علماء الأمة رضي الله عنه وعن علماء الأمة هكذا تتمة يعني ماذا كان يقول الزهري؟ كان يقول: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعن علماء الأمة: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وكما قال أيضا الشافعي هنا تقدم يعني أيضا كان يقول الشافعي: آمنا بمراد الله آمنا بما قال الله قال رسوله على مراد الله ومراد رسوله لا نكيف ولا نمثل كما جاء الخبر. نعم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد بعض المسألة يعني أقل المسألة لا تسأل هكذا في الصفات. فأحيانا يقول بعض المسألة يعني بعض ما تقول يعني أقصر عن كل ما تقول وقل شيئا منه ولا توغل هكذا وتتكلم بهذا الكلام الذي فيه تأويل وتعطيل لله عز وجل. نعم. إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لبا قلنا ذلك فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. نعم. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. قال هي شبهة الجهمية الأولى، يعني أنهم لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني يريدون أن يبطلوا الإرادة لله عز وجل، تعطيل إرادة الله عز وجل، إرادته المحبة، أنه يحب وأنه يرضى، وأيضا تعطيل الكلام الذي هو صفة الله عز وجل التكلم، وترجع إلى صفة الفعل أيضا. فإذا عطلوا الكلام عطلوا باقي الصفات كلها، لأن الصفات كلها ثبتت بكلام الله عز وجل لما أخبرنا الله عز وجل عنها نعم وبوحيه سبحانه. نعم. هذه القصة مشهورة، تلقاها أهل السنة بالقبول، اشتهرت عنهم لذبح الجعد بن درهم، ورواها بعضهم بأسانيد، وإن كان في شيء منها كلام لكنها متلقاه بالقبول عندهم، وأسانيدها في سندها بعض مجهول أو شيء من هذا، وليس هناك متروكين أو كذابين، لكنهم تلقوها بالقبول أهل السنة، مشهورة عندهم، وهي من القصص التي اشتهرت وأغنت كما قال بعض أهل العلم، أغنت شهرتها عن إسنادها. طيب، انتهينا من الكلام على استواء الله عز وجل وعلوه، وهي المسائل التي ختمنا بها ثلاث. باقي معنا الآن مسألة تتعلق أيضا بالعلو، وتتعلق أيضا بصفة الكلام، كلام الله عز وجل، وهي حديث النزول، وهو اعتقاد أهل السنة في حديث النزول، لأن أهل السنة إذا آمنوا بحديث النزول، بنزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، معنى هذا أنهم يؤمنون بإيش؟ بالعلو، لأنه لا ينزل إلا من كان في علو. ولذلك قال ابن عبد البر: وهذا الحديث الذي تواتر اللي هو حديث النزول فيه الدلالة على قول الجماعة من أهل السنة أن الله في العلو، لأنه لا ينزل إلا من كان في العلو. وأيضا فيه إثبات الكلام، لأن الله عز وجل يتكلم فيه في كل ليلة، ردا على الأشعرية الذين يقولون أن الله تكلم بكلام قديم عبارة أو حكاية قديما، ولا يتكلم كلاما حديثا يحدثه متى شاء. فحديث النزول يبين أن الله يتكلم كل ليلة، فكل ليلة ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأجيبه، هل من مستقبل فأخر له، هل من تائب فأتوب عليه، وفي بعضها: هل من مستشف فأشفيه، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحة في حديث النزول. فهذه كلها كل ليلة يقول ذلك، وهذا فيه الرد الصريح على من يزعم أن الله عز وجل لا يتكلم في كل حين ومتى شاء سبحانه. نقرأ. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. يكلون علمه يعني علم الكيفية، ويكلون علم كيفية ذلك إلى الله، وأما العلم بمعناه فلا، يقولون ينزل حقيقة، فالنزول يثبتون معنى النزول حقيقية، لكن كيفية ذلك نعم. نعم، ينزلون بأنه يكلون علم ذلك، يعني التكييف والتمثيل، هذا الأشبه يعني حتى يتضح أنه معتقد أهل السنة، كما قال الإمام مالك تقدم معنا الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو قال غير معقول، أما الاستواء معلوم، علمه معلوم عندنا، معناه معلوم عندنا، لكن كيفيته نعم، تمثيله مجهول لدينا أو غير معقول لنا، لكنه معلوم عند الرب عز وجل، لا يعلمه إلا الله. وسوف نتعرض للنزول، يعني هل هو يعني كما جاء في مسألة حدثت بعد وهي خلو العرش، هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ لعل نأتي بعد تمام الكلام على حديث المزمن. نعم. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هذه يعني ذكرها الشيخ هنا لعله كأنه كان يستحضر قصة الإمام إسحاق بن راهوية مع الجهمية الذين كانوا في خراسان لما حضروا عند الأمير عبد الله بن طاهر فامتحنهم عبد الله بن طاهر، قالوا عنده بعض الجهمية إن إسحاق يزعم أن ربه ينزل ويدع عرشه، ينزل إلى سماء الدنيا ويدع عرشه، فاستغرب عبد الله بن طاهر وكان سنيا الأمير، فلما جاء حضر إسحاق بن راهوية قال له: يا إسحاق كيف تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويدع عرشه؟ قال: من قال هذا؟ قال: هؤلاء يقولون إنك تقول ذلك. قال: قل لهم يثبتونه فوق وأنا أبين لهم النزول. هذا ذولا جهمية لا يثبتون أن الله فوق ولا تحت ولا خارج، ولا يقول ليس فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا. فقال: اثبتوه فوق. فأبوا أن يثبتون فوق. طيب أنتم لا تثبتونه أنه في مكان وأنه فوق، فعلى ما تنكرون يعني على من يثبته؟ فلما يأس منهم عبد الله بن طاهر قال: يا إسحاق بين لنا النزول. قال: إن الله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: يا إسحاق هذا يوم القيامة يجيء الله عز وجل يوم القيامة. قال: الذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه من النزول إلى سماء الدنيا اليوم؟ ثم قال: أو يقدر الله عز وجل أن ينزل من عرشه ولا يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قال: ففيما تتكلم إذن؟ قال: يكفي هذا يا إسحاق، قد شهدنا بحديث النزول أو آمنا به. يعني قال: ما دامك مسلم تؤمن أن الله ينزل وهو على عرشه، وأن الله على كل شيء قدير، وأن نزوله ليس كنزولنا، فإذن الواجب على المؤمن التسليم للنص وعدم المقايسة بين الله وبين خلقه، لأن المعطل هؤلاء الجهمية قاسوه بالخلق فوقعوا في التمثيل فعطلوا. أما أهل السنة فلا يقايسونه بالخلق ويؤمنون بالنص كما جاء، فيثبت النص وينفى عنه تعطيل المعطلة. نعم، فلعله ذكر هذا النص لما استحضر قصة إسحاق معه، ويأتينا إن شاء الله تفصيل في مسألة النزول وأقوال السلف فيه. نعم. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي يتشابه هو من النظر في الكيفية، هذا مشتبه. لماذا؟ لأننا لا نعلم، فعلم الغيب مشتبه عليه، ولا أحد يستطيع أن يطلع على العلم الذي اختص الله عز وجل به بنفسه، لا أحد يستطيع أن يطلع عليه إلا بأن يجلس يخمن وبالظنون الكاذبة التي يظنها، هذا من تخمين البشر، وهذا ليس علم. أن تخمن هذا العلم المفقود تخمينا من عندك وظن، هذا خرص، وهذا هو الذي نعاه الله على الكفار. نعم. إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني. فيه قصة عائشة مشهورة التي في الصحيحين، قالت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها، وفي السنن قال يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أن أولئك الذين سمى الله فاحذروه. يعني هذه من صفات أهل البدع، تكلمنا عنها في شرح السنة من كتاب سنن أبي داود، أن من صفات أهل البدع أنهم يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم، حتى تجدهم إذا جاءت أقوال أهل العلم الصريحة ثم تعلقوا بكلمة محتملة من كلام بعض أهل العلم مسكوا بها وقالوا هو يقول كذا هو يقول كذا، ويتركون المجلدات والكتب الكثيرة التي فيها تقرير مذهب السلف والسنة، ويتعلقون بكلمة واحدة لبعض أهل العلم يغالطون بها، كما كانوا يتعلقون ببعض آيات متشابهة يغالطون بها، وكذلك بعض الأحاديث التي اشتبهت عليه. والله المستعان. نعم. توقعات الأحوال الجوية، يعني تكلمنا عنها في حديث تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، أن هذا من الخرص، هذا من خرص الفلكيين، وهو لا يجوز، طبعا هذا لا يجوز، وهؤلاء خراصون ويشبه التنجيم. نعم. ويكذبون دائما، كله كذب، كل قولهم كذب، إذا قالوا بيجيكم برد جانا حر، إذا قالوا بيجيكم حر جانا برد، يعني ما عمرهم سمعناهم صدقوا يعني. إلا يمكن يصدقون واحدة في المئة، يعني كأهل التنجيم والكهانة، هؤلاء يخرصون خرصا، هذا لا يجوز يعني. طبعا أهل العلم الحديث واللي يقرؤون يعني يزعمون أنه علم حديث وهو ليس علم تجريبي صحيح، مثل علم الطب التجريبي الصحيح، يزعمون أن قول مثل هؤلاء هذول ما يفقهون، ما يعرفون الأحوال والأفلاك وهم يعرفونها يعني، وكل علمهم بها خرص وتوقع، وإلا من يعلم كيف يثير الريح سبحانه، كم مرة يظنون أن الريح لن تثور ثم تأتيهم ريح عاصف، بل هم في الغرب حتى في بريطانيا وفي أمريكا ونسمع منهم من أشخاصهم يعني يقولون هذول كذابين أهل الأرصاد، يقول مرة قالوا سوف يأتيكم الجو جميل وشمس مشرقة والجو، يقول فجاءتنا عاصفة قشعت البيوت من أماكنها من اليوم الثاني، يقول حقيقة هذه وقعة، يقول فأصبحوا يعني يسخرون منهم في المجالس وفي من كلامهم، يقول إذا قالوا إن صحوا خرجنا بالمظلة، وإذا قالوا لا بيأتي مطر شديد خرجنا بثياب يعني ما فيها تتحمل الجو الحار ولا تتحمل المطر، لأن عكس ما يقولون، هذا مشهور عندهم حتى هم يسخرون منه، هذا كله خرص ليس علما لا تجريبيا وصحيحا مبني على علم يعني يقيني، وليس أيضا علما شرعيا يرجع إلى الشرع وإلى ما قال الله ورسوله. الله المستعان. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوية، طبعا راهوية كذا ينطقونه أهل الحديث، وأهل النحو يقولون راهوي، النحو عندهم وي، هذا يروون أهل الحديث إن بس حديث ضعيف لا يصح، أن ويه اسم شيطان، هم ما يريدون أن ينطقوا اسم الشيطان، لكن هذا مو بصحيح، هي اعتادت عليها نطقهم أن يكون راهوية نفطوية سيبوية، أما أهل اللغة فينطقون سيبوي نفطوي راهوي وهكذا، إن في درس حديث يعني إذا نطقتم قولوا سيبوية أو راهوية. يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، ولكن له كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. نعم. طيب نأخذ أجل أقوال أهل السنة في هذا، يعني بعدها كلها قراءة حديث. اختلفوا في النزول، هل ينزل ويخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ فقال عبد الغني المقدسي، ها؟ نعم موجود عند أهل السنة، ذكره الشيخ الإسلام تيمية في شرح حديث النزول. فعبد الغني المقدسي قال إننا لا نقول يخلو ولا لا يخلو، يعني هذه كلمة ما يصلح أن نتكلم بها، وذكر هذا في كتابه الذي في العقيدة وطبع قريبا اللي اسمه أظن الاتباع أو كذا، ومجلد ذكر هذا القول فيه. والقول الثاني قالوا نقول يخلو منه العرش، يخلو منه العرش، وهذا قول لابن منده الصغير، يعني ابن منده أبو عبد الرحمن قال هذا القول أنه يخلو منه العرش، واستدل له وناظر ودافع، ورد شيخ الإسلام تيمية هذا القول وشدد عليه، قال القول بأنه يخلو منه العرش هذا قول خطأ وغلط، وإنما الصواب الذي هو القول الثالث وهو قول أهل السنة من الإمام أحمد في رسالة لمسدد في ذكره قوله أنه لا يخلو منه العرش، وأيضا كما قاله إسحاق بن راهوية في روايات في مناظرته مع الجهمية عند عبد الله بن طاهر أنه لا يخلو منه العرش، ينزل ولا يخلو منه العرش، قال وهو الذي دل عليه كتاب السنة. وتدليل الكتاب والسنة أننا عندنا في الكتاب والسنة ثبت استواء الله عز وجل على عرشه، أليس كذلك؟ طيب الرحمن على العرش استوى، طيب لما ثبت عندنا الاستواء على العرش لا نقول أنه ينتفي هذا الاستواء، لأن قولك بخلو العرش منه يعني معناه انتفى الاستواء، لا يجوز لك أن تنفي هذه الصفة عنه إلا بدليل ينفيها. فحينما قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ما جاءنا فيه أنه هو يخلو منه عرشه، أو قال إنه لا يكون مستوى على عرشه. لذلك نعيم بن حماد الذي هو شيخ البخاري المشهور الذي قتلته الجهمية قال في مناظرته لهم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو على عرشه، ينزل وهو على عرشه على سماء إلى سماء الدنيا، وبعضهم قال ينزل بعرشه، لا يقال إنه يخلو منه العرش، فلا دليل مع هؤلاء الذين يقولون بخلو العرش من الكتاب والسنة إلا ظنا منهم، أو كما قال شيخ الإسلام هذا دخول في التشبيه، يعني دخول بتشبيه الخلق، لأن الإنسان البشر إذا نزل من فوق فمعناته يخلو مكانه الذي فوق، لكن حق الله عز وجل لا يقايس بالبشر، والله عز وجل ينزل. ثم ضرب أمثلة شيخ الإسلام ابن تيمية من كما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل ترون كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن كثر، قال أترون القمر في السماء واحد وكل منا يرى أنه مخليا به، كل واحد يقول أنا والقمر بس، مع أن كل الذي في الدنيا يقولون أنا والقمر، يقول فالله عز وجل أعظم من القمر في محاسبة خلقه، هذا في الآخرة، الله يحاسبنا في وقت واحد في لحظة واحدة، يحاسب كل شخص، قال ألم أسودك ألم أزوجك، كل يكلمه الله عز وجل، كل مليارات البشر، لا يخلو بهذا ثم بهذا ثم بهذا، مو مسألة فيها سرع، مسألة كلهم في وقت واحد، كما يرزقهم جميعا يحاسبهم جميعا ويكلمهم جميعا كل بكلامه، فهذه قدرة من؟ قدرة الجبار عز وجل الخالق. ففي النزول هنا أيضا ينزل الله عز وجل سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، أن هذه صفته سبحانه. ضرب المثال شيخ الإسلام بالشمس مثلا، قال الشمس نراها في العلو وينزل شعاعها إلى الأرض، فإذا قيل أنه انتهى النزول عندنا وابتدأ عند آخرين، قال طيب لما تغرب عنا الشمس هي في العلو وانتهى شعاعها الذي نازل على الأرض عنا وبدأ عند آخرين، قال فالله عز وجل أعظم من الشمس، فنزوله ينتهي عند أناس ويبدأ عند آخرين بقدرته سبحانه وجبروته وعظمته، وهو أسرع من كل شيء، هو خالق الزمن. إذا كنت تجعل مقياس السرعة هو الزمن، الله عز وجل يسبق الزمان لأنه هو خالق سبحانه، فينزل إلى سماء الدنيا حتى يطلع الفجر ثم يرتفع عن هؤلاء الذين انتهى ثلثهم ويبدأ النزول عند آخرين. فذكر مثالا مثل هذا، مثل القول في الشمس. ثم ذكر مثالا آخر يقول في القدرة الغيبية، يقول انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى موسى عليه السلام ورآه قائما يصلي في قبره في الإسراء والمعراج، أليس كذلك؟ رآه قائما يصلي في قبره. تعرفون الحديث لما تعرفونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس يقول مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، حتى مر جاء إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماء. أين لقي موسى أيضا؟ في السماء السادسة، أليس كذلك؟ قال شيخ الإسلام، قال فانظر إلى هذا المثال، وهم بشر أعطاهم الله هذه القدرة، هؤلاء الأنبياء بعد وفاتهم أعطاهم الله مثل هذه القدرة العظيمة التي هي أعظم من الحالة التي فيها الشهداء الذين أرواحهم في حواصل طين الخضر. موسى يصلي في قبره ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة، فقال مثل هذه الله عز وجل أعظم من ذلك وأقدر سبحانه. فرجح عندنا الآن هو قول أهل السنة، لأنهم أثبتوا كلا الصفتين، أن الله مستوى على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا من غير أن ينتفي الاستواء، هو فوق عرشه وينزل حقيقة، كيف ينزل الله أعلم إلى سماء الدنيا، ويقول هل من سائل هل من داع، نزولا حقيقيا يليق به سبحانه. نعم. طيب أقرأ. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. ولذلك ورد هذا عن عبد الله المبارك وغيره، حماد بن زيد ومثل الفضل بن دكين قالوا ينزل كيف يشاء، هو فوق عرشه يقرب من خلقه كيف شاء، كذا يقول حماد بن زيد وغيره، هو فوق عرشه يقرب من خلقه كيف شاء. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وخبر نزول الرب يعني. فسكتوا لما قال لهم هذا وحجهم به، سكتوا. نعم. لأنهم يؤمنون بيوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، يعني كل هذا يؤمنون به، يعني يؤمنون بها أهل السنة على ظاهره، لكن الجهمية قد ينكرون ويأولون، لكن يخصمون بالقرآن، إذا سمعوا القرآن خضعوا وما استطاعوا أن يردوا في حالها، وإن كانوا بعد ذلك يذهبون يتأولون التأويل حتى يبطلوا القرآن. وكما قد قدمنا أن هؤلاء الجهمية وغيرهم من الزنادقة عندهم طريقتين كما قال شيخ الإسلام تيمية، طريقة التأويل لكتاب الله عز وجل، تأويل ما جاء وصح مثل كتاب الله عز وجل وما تواتر، يقابلونه بالتأويل فيقولون هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة فيغالطون بالتأويل. وهذا في القرآن وفيما تواتر من السنة. ثم لما يأتيهم الأحاديث الكثيرة الأحاد الصحيحة يقابلونها بإيش؟ بأنه ظني الثبوت وإن كان قطعي الدلالة لكن ظني الثبوت ولا نثبت العقيدة بظني الثبوت فيردونه بإيش؟ بالإبطال بالرد فيقولون هذا لا يثبت به عقيدة يفيد العمل ولا يفيد العلم. وهذه من طرائق الزنادقة والجهمية إذا جاءوا عند الخبر الصحيح وإن كان أحادا قالوا هذا لا يفيد عقيدة وإنما يفيد عملا. وهذه من قواعدهم في قولهم أن خبر الأحاد يفيد الظن هذا من كلام المعطلة وليس من كلام أهل السنة. أهل السنة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي لا يقولون يفيد الظن ويفيد هذا الكلام الفاضي الذي يقولونه هؤلاء المعطلة. وللأسف اشتهر هذا حتى درس في يعني كتب أهل السنة وفي أصول الفقه حقتهم يعني دائما أخبار الأحاد تفيد الظن عندهم كأن أمر قطعيا مع أن أهل الحديث وأهل السنة يقولون إذا صح الحديث في إسناد الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لا شك فيه ونعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونتدين به بما فيه من علم وعمل بما فيه من عقيدة وبما فيه من عمل. فهذين هم الطريقين الطريقي الزندقة إذا جاءوا إلى الأحاديث المتواترة قالوا قطعي الثبوت ظني الدلالة نعم قطعي الثبوت ظني الدلالة بحيث يغالطونه بالتأويل. وإذا جاءوا إلى السنة قالوا ظني الثبوت قطعي الدلالة ولكنه يفيد الظن يعني لأنه ظني الثبوت فلا نعتقده عقيدة لأن خبر الأحاد عندهم يعدونه ظني الثبوت وظني الثبوت لا يثبت عقيدة يقولون يثبت عمل لكن لا يثبت عقيدة ولا أدري كيف يعملون عمل وهم لا يعتقدون. نعم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويا بن باكويا بالويا لا لا بالويا باكويا إلا المهم إما تقول باكويا إن كان بالكاف أنا عندي هنا بالويا يقول في النسخ باكويا بس في الإكمال بالويا طيب بالويا حطه. حدثنا بالويا الصحيح إنه اسمه بالويا هو عندنا هنا صححه لأنه يعتبر باكويا خطأ صريح يعني فهو بالويا. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويا قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصبح الديوك وذلك حين تصيح الديوك والديكة. عندك الديوك ولا الديكة؟ الديوك. عند الديكة. نعم. حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. يعني زيادة هذه: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب، ما فيها، ليست صحيحة، ما تعرف هذه الرواية، لكن ما سبق من الروايات فهي صحيحة وموجودة في الصحيح. يعني مثل قولها: حتى ينفجر الصبح، قولها: ثم يبسط إليه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، هذا أيضا في مسلم، كل هذه صحيحة، إلا هذه الزيادة ما عرفنا الرواية. عندكم خرجها ولا شيء؟ ايش قال من الرواية؟ يقول: ما وجد تخريج له. طيب في طبعة ثانية غير طبعتنا؟ نعم. في تنهق الحمير. ايه. يقول خرج احمد والدارمي والآجري وابن ابي عاصم. الجميع عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه بدون لفظ في ثلث الليل الاخير. ورواية ابن خزيمة عن الاغر عن ابي هريرة بلفظ: ان الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول. كتاب التوحيد. ورواه الدارقطني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بلفظ: إذا كان ثلث الليل أو شطره. كتاب النزول عن أبي صالح بلفظ: ثلث الليل. طيب كل هذه الروايات ترى ما فيها، كل هذه اللي الآن يخرجها ما فيها الزيادة هذه: ذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب، لأن الحمير والكلاب تنبح متى؟ تنهق متى؟ إذا رأت الشياطين، وهذا في الصحيحين: إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملك، إذا سمعتم نهيق الحمير أو نباح الكلاب فإنها، فتعوذ بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. نعم. ما أدري أنه. ما أدري والله عاد هو إيه نعم هذا هو ظهر لهم، هو ينتهي دائما الأحاديث كلها: مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر، كان في زيادة، في زيادة حتى ينفجر الصبح، فيه زيادة: ثم يبسط إليه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. هذه كلها وردت في الصحيح، لكن فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا ثقلان الجن والإنس، هذا محتمل لكن ما أعرف من خرجها. يعني التي يقول إيش يقول عندكم ما أعرفها، هذا اللي يبدو أن هذا كل ما إن وجدها أحد ولا خرجها فليفيدنا بها. يكون هناك

جاء فيه لفظ إذا بقي ثلث الليل الآخر، في لفظ إذا مضى ثلث الليل الأول، وفي لفظ إذا مضى نصف الليل، وفي لفظ إذا مضى ثلثاه، فكلها يعني صحة أسانيدها، لكن الأشهر والأصح إذا بقي ثلث الليل الآخر. ثم حملت الروايات الأخرى عليه، فقال ما جاء في رواية إذا مضى ثلث الليل الأول وأكثر، يعني إذا مضى ثلث الأول وأكثر، وكذلك إذا مضى نصفه يعني وأكثر، وجاء التحديد يقينا في حديث إذا بقي ثلث الليل الآخر، لأن كلمة بقي يعني تأكيد، وأما ما مضى فقد يمضي هو وزيادة. هذا جمع. وجمع الآخر أن ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه قال أن النزول يكون إذا صحت هذه الروايات، النزول يكون تنزل ثلاثة، إذا مضى ثلث الليل الأول يحصل هنا تنزل إلهي، ثم إذا مضى نصفه الليل يكون تنزل إلهي أبلغ من التنزل الأول، ثم إذا بقي ثلث الليل الآخر فهو أبلغ التنزلات الإلهية، يعني عظيم التنزل الإلهي يحصل إذا بقي ثلث الليل الآخر. يقول بهذا يعني يجمع بينها. اختار الشيخ الإسلام شرح النزول نعم أبلغ يعني أعظم أكثر أشد، يعني هنا يحصل نزول لكن إذا مضى نصفه أكثر منه نزولا وأبلغ منه نزولا، ثم إذا بقي ثلث الليل الآخر كان أتم نزولا من التنزلات الأولى. هكذا يعني يقول لعل هذا يجمع بينها. ولا شك أن إذا بقي ثلث الليل الآخر هو الصحيح، والذي يحصل فيه التنزل الذي جاءت فيه الأحاديث والروايات. يعني بعضهم قال إنها يعني يبدأ التنزل، يعني إذا بغينا نصفه يبدأ التنزل إذا مضى ثلث الليل، وينتهي التنزل الإلهي عندما يبقى ثلث الليل الآخر. هذا أيضا من الجمع أنه في رمضان، يعني إذا مضى ثلث الليل هذا خاص في رمضان. هذا وين قالها هنا ولا الرواية اللي مرت علينا؟ نعم، هذا في حديث ابن عباس مر علينا أظن في شرح حديث النزول في شرح أصول الاعتقاد، تذكرون أنه إذا مضى أنه في ليلة في رمضان، إذا يقول ابن عباس حديث ابن عباس في رمضان إذا مضى ثلث الليل الأول ينزل ربنا عز وجل. فنقول هذا يصير خصوصية لرمضان، أن التنزل يبدأ من ثلث الليل الأول، وأما غير رمضان فالنزول يكون إذا بقي ثلث الليل الآخر، جمعا بين ما جاء فيه التصريح من حديث ابن عباس وما لم يأتي فيه. هذا جمع ثالث. ها؟ لا في رمضان، لأن ابن عباس أطلق قال في رمضان، مر علينا تذكرون في شرح أصول الاعتقاد درس الجمعة، وقلنا سجلوا هذا ينفعنا في الجمع بين الأحاديث في النزول، وهو يفيد بهذا. يصير هذه أنواع الجمع ثلاثة يعني، والله أعلم. نعم. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن السوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال. لا، عن يونس إيش؟ يونس بن أبي إسحاق. طيب، عن أبي إسحاق أيضا، ولا تجعلها عن يونس عن أبي إسحاق، لأن يونس هو يونس بن أبي إسحاق يروي عن أبيه، وأبوه هو الراوي عن أبي مسلم الأغر، يصير خطأ عندكم هنا في عن يونس عن أبي إسحاق. أي خلوها عن أبي إسحاق، ويونس هذا هو يونس بن أبي إسحاق معروف. حديث من؟ حديث عشية عرفة ينزل الله في السماء الدنيا. أي ورد هذا سناده، لا أذكر يعني كيف هو لكن لا بأس به، أقول ورده لا بأس بسناده. طبعا نبي الزبير عن جابر لا بأس به يعني، وهو على شرط مسلم. هشام الدستوائي إمام ثقة يعني ما في كلام، لكن عاد الإسناد قبله يعني لعله إن شاء الله أذكر أنه لا بأس به. نعم. عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال: حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا. عندك؟ عندك حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا من؟ شريك. شريك، لأن أنا عندي هنا سهيل وأنا ما صححها، وأنا قلت لعله شريك بس ما كنت جازم. عندك شريك ها؟ سهل هنا قال سهل، يقول وهو خطأ، وثبت هنا سهيل. سهيل المراد به سهيل بن أبي صالح، أنا أشك أنه سهيل، أنا قلت لعله شريك، يعني كما تقدم معنا أن هي الرواية المشهورة، وهي رواية المشهورة عن أبي إسحاق، رواية شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق. أما سهيل ما اشتهرت فاستغربتنا كلمة سهيل. نعم. عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ وحدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال: حدثنا أبو منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أو أنبأنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذه رواية سهيل، سهيل بن أبي صالح رواه عن أبيه عن أبي هريرة، هذه رواية مشهورة. أما أنه رواه عن أبي إسحاق فلا يعرف أنه رواه عن أبي إسحاق. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك أنا الملك، ثلاثة: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وسمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف، وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين. يعني هذا قوله بالتخلي والتملي، هذه كلمة ليست من كلام السلف، وكان الأولى به رحمه الله ألا يأتي مثل هذه الكلمة اللي هي التخلي والتملي، يعني خلو مكان وامتلاء آخر، يعني وانتقال من مكان إلى مكان، فهذه الكلمة الأولى أنه لم يأتي بها أفضل، أنها كلام دخول في وصف الكيفية، وهذا خطأ. ويثبتها حين ولا يثبتها مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، يقول هذولا من غير أن يكون، نعم يقول من غير أن يكون بالتخلي أو التملي، يقول ما دليلك على أنه من غير ما يكون بالتخلي والتملي؟ ها؟ من غير أن يكون نزول له مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، كذا عندكم؟ لا لا لا، هو مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، معروف نزول الخلق إذا خلى من هذا امتلأ الآخر، فنقول الأولى ما تأتي بهذا الكلام التخلي والتملي، على أساس أنه يثبت أن الرب على عرشه. لا ولو الأولى أن لا يأتي بنفس اللفظ، لأن كلمة التخلي والتملي ما هي، الله عز وجل إذا شاء يعني لم يستوي على عرشه، وإذا شاء استوى على عرشه، هذا الأصل، كما جاء في الحديث من عباس: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، كان على عرشه يعني مستوى على عرشه، ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. طيب ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعني حصل خلو من العرش وحصل استواء، فهو كان على عرشه قبل الخلق ثم خلق ثم استوى إلى العرش وعلى على العرش سبحانه. فما نقول لله عز وجل يعني مثل هذا التخلي والتملي ننفيه بأنفسنا ونقول هذه مماثلة، لا، وإذا ثبتت ثبتت، إذا ثبت هذا نثبته، إذا لم يثبت لا نتكلم فيه. نعم، مثل كلمات العضو وكلمة ليس بجارح ولا مركب ولا كذا، هذه كلمات ما يجوز أن تطلق في حق الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا. لا يأتي يقال ليس بمركب ولا بجارح ولا ولا ولا، هذا ما يصلح، لأن هذا لم يرد في ألفاظ السنة ولم يرد إلا عند أهل البدع، والأهل البدع يريدون به نفي الصفة، فالأولى لا نأتي بمثل هذه الألفاظ. نعم، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكي. نعم، هذا أولى. وقال الإمام أبو بكر، نقف عند هذا قوله وقال الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة. أقسام الليل إيش فيها؟ كيف نقسمه يعني؟ كيف نقسم الليل؟ غروب، احسب غروب الشمس واحسب طلوع الشمس ثم أقسمه إلى ثلاث أقسام. يعني متى تطلع الشمس الآن؟ الساعة كم؟ ها؟ 6:30. طيب متى تغرب الشمس؟ 5:30 تقريبا. طيب من 5:30 إلى 6:30 كم هذه ساعة؟ 13. أقسمها على ثلاثة تصير 4 ساعات وثلث، أضف 4 ساعات وثلث على 5:30 كم تصير؟ 9 أو 10 إلى 10 مثلا، 10 إلى 10 هذا بداية، هذا مضى ثلث الليل الأول، بدأ ثلث الثاني، أضف إليها 4 ساعات وثلث تصبح كم؟ الساعة 2:30 تقريبا، هذا بداية الثلث الأخير. نعم، يعني تستمر إلى أذان الفجر. كيف؟ النزول نعم في هذا الثلث، أي نعم في هذا الوقت.